بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عندما يتعلق بالشفاعة التي يخرج منها من شفع له النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الكبائر، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بدخول النار، وأن من دخل النار من أهل الكبائر فإن مصيره هو الخروج من النار ودخول الجنة. لماذا؟ لأنه مؤمن موحد، لكن لحقته ذنوب وكبائر فاستحق أن يدخل النار. وذلكم أن هذا الذي استحق أن يدخل النار غلبت كبائره على حسناته، ومنهم من تغلب حسناته على كبائره وسيئاته فيدخل الجنة. فأقول هناك أسباب ومصائب قد تلحق الإنسان فتكون سببا لتكفير الذنوب. فالمؤلف عليه رحمة الله قال: ومن عاقبه بناره، يعني أن أناسا لا يعاقبهم بناره. وقد أشار في الدرس الذي مضى، تكلمنا عن قوله: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، يعني من أسباب الموانع التي تمنع من دخول النار أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله ويبدل سيئاته حسنات. وكذلك من المصائب التي قد تصيبه وتكون سببا لأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه ما يتعلق بمصائب الدنيا، وهذه المصائب على أصناف. فمثلا قد يصيبه في ماله، قد تصيبه المصيبة في ماله، قد تصيبه المصيبة في نفسه، وهكذا. كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه عن هذه المصائب التي تصيب الناس، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في البخاري وفي مسلم، وجاءت الآيات أيضا في كتاب الله التي تدل على ذلك، أن المؤمن معرض للمصائب، معرض للخوف، معرض للجوع، فتأتي هذه المصائب فتكون مكفرات. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآيات، هذا اختبار، لكن هذه الأمور التي تصيب المؤمن من الخوف والجوع ومن نقص الأموال وكذلك من نقص الأنفس، سواء مات بالشهادة أو مات كما أراد الله، وبنقص الثمرات من النخيل والحبوب وإلى آخره، هذا كله يكون مكفرات، وهي آلام يتألم بها المؤمن لكنه يصبر ويرجو ما عند الله. وهناك مصائب وآلام تصيبه في البرزخ عندما يدخل إلى قبره تأتيه فتنة القبر، يأتيه ما يتعلق بالضغطة، يأتيه أيضا من الخوف، وقد يعذب في قبره كما جاءت النصوص في ذلكم في الرجلين اللذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنهما أنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. وهناك آلام قد تصيبك في آخر الدنيا، مصائب تصيبك في الآخرة، وهي ما يتعلق بعرصات يوم القيامة من الشدائد والأهوال والكرب التي تحصل في ذلك اليوم. كل هذه مكفرات. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الآلام التي هي عذاب، فإن ذلك مما يكفر به خطاياه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذا كله يدل على أن المصائب التي تلحق الإنسان سواء كانت في نفسه أو في ماله أو كانت في البرزخ أو كانت في أهوال يوم القيامة، كل ذلك يكون من المكفرات. وهنا قد تكون أيضا مكفرات، وهي آلام تتعلق بالحدود والتعزيرات. فالحدود مكفرات، لماذا؟ لأنها تكفر هذا الذي وقع فيه العبد، وتكون أيضا زواجر تزجر الناس وتجبر ما يحصل من ارتكاب المحظور. إذن هذه كلها تدل على أن الله عز وجل جعل للعبد مكفرات. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الحد: لو قام عليه الحد فهو كفارة لصاحبه. ولهذا قال: ومن أصاب شيئا من ذلك، يعني من هذه الحدود، فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، يعني يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. إذن هذه الحدود والتعزيرات تكون من المكفرات. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، كلما يفعله المؤمن فإن الله عز وجل يوفيه حسابه يوم القيامة، بل ويتفضل عليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة إنما يدخلون بفضله، وإذا أدخل أهل النار إلى النار فإنما هذا بعدله سبحانه وتعالى. فإن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا. إذن عرفنا أن هذه المصائب وهذه التي تصيب المسلم هي في الحقيقة تمنع من وقوع الوعيد، وقد ذكرنا الحديث الذي أشرنا إليه آنفا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ولهذا من المصائب التي ذكرت بنص صريح كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. هذا دليل خاص بمصيبة خاصة، وهو الصبر عند فقد الولد. كذلك الحمى، فإن الحمى تكون سببا في ذهاب الخطايا كما جاء في صحيح مسلم، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. هذه كلها بالنسبة للمسلم، لكن لو جاء يوم القيامة والعياذ بالله وهو كافر، فإن هذه المصائب لا يمكن أن تمنع من دخوله نار جهنم ومن إنفاذ وعيد الكفر. لماذا؟ لأن من لقي الله كافرا فإن الله سبحانه وتعالى قد توعده بالنار، وأن الله لا يغفر الشرك ولا يغفر الكفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذن هذا خاص بالمسلم، أما الكافر فلا تلحقه رحمة رب العالمين ولا تنفعه شفاعة الشافعين. أما أصحاب الكبائر وهم مسلمون تنفعهم هذه الأمور. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن المكفرات قد تصل إلى عشرة، قد تصل إلى عشر مكفرات، وأول هذه العشر هو ما يتعلق بالتوبة، وقد تكلمنا عن ذلك. وكذلك الاستغفار يكون سببا، كذلك أيضا الأعمال الصالحة، كذلك ما يتعلق بدعاء المؤمنين، قد يدعون لك بعد موتك، قد يفعلون لك شيئا ينفعك، كذلك المصائب وقد تكلمنا عنها آنفا، وما يتعلق أيضا بالبلاء في القبر والبلاء يوم القيامة من الأهوال، كل هذه مكفرات، كل هذه تكفر الذنوب. قال رحمه الله: ويخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شفع له من أهل الكبائر من أمته. معروف أن هذه الشفاعة بعينها هي الشفاعة التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة من الوعيدية. وقبل أن نتكلم عن الخلاف الحاصل، الشفاعة ما معناها؟ معروف أن الشفاعة المقصود بها الوساطة والتوسط، هذا معنى الشفاعة. وأقرب معنى لتفسيرها بتفسير أهل العلم أن يقال هي وساطة في حصول نفع أو في دفع ضرر، هذا مختصر معنى الشفاعة. شفاعة يتوسط لك شخص في أن يحصل لك نفع أو أن يدفع عنك ضر، أو أن ينفع أو أن يدفع عنك ضررا. فالشفاعة قد تكون في الدنيا عند الناس، يأتي رجل فيشفع لك عند فلان من المسؤولين، أو عند رجل حتى تتزوج ابنته، أو عند أناس حتى يتقرب منهم. لهذا الله في القرآن يقول: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. هذه الآية نزلت في شفاعات الناس، الناس يشفع بعضهم لبعض. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. أما بالنسبة للشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فهذه منها ما يكون أيضا في الدنيا ومنها ما يكون في الآخرة. أما ما يتعلق في الدنيا فهو ما يتعلق بالصلاة على الجنازة، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في صحيح مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذن هذا دليل على أن صلاتك على المسلم، صلاة الجنازة، لو صلى معك وكنتم 40، لو صلى معك جمع من المسلمين وبلغوا 40، فإن هذه ستكون شفاعة لهم مع أنهم فعلوا هذا في الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خبأ دعوته عليه الصلاة والسلام وجعلها لأمته يوم القيامة. لهذا قال: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الشفاعة وهذا معناها. بقي أن نعرف أنواع الشفاعة. إذا نظرت في نصوص القرآن والسنة ستجد أن الله نفى بعض الشفاعات وأثبت بعض الشفاعات. ما هي الشفاعات التي نفاها ويقال لها الشفاعة المنفية؟ هي الشفاعة الشركية، الشفاعة في أهل الشرك، هذه الشفاعة لا تنفعهم ولا يجوز لأحد أن يشفع لأهل الشرك. لماذا؟ لأن الله لا يرضى عنهم. والشفاعة لها شروطها، وهو الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة، كما قال الله سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالذي يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو على شركه، فالله يقول في حقه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال أيضا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن هل هذه في كل كافر؟ الجواب نعم، هذا في كل كافر إلا رجلا واحدا، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب. لماذا؟ لأنه قد ورد النص الصريح الصحيح في استثنائه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يشفع لعمه فشفع عليه الصلاة والسلام، فخفف الله سبحانه وتعالى عنه العذاب. وليس معنى ذلك أنه يخرج من النار، بل هو مخلد فيها أبد الآبدين، ولكن خفف له في عذابه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام عندما جاء عمه العباس وأخبره ماذا صنعت لعمك فقد كان يحوطك، فذكر أن شفاعته لعلها تنفعه يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار، وهذا الضحضاح من النار يبلغ كعبيه ويغلي منه دماغه والعياذ بالله كما في الصحيحين. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن أبا طالب مستثنى من هذه النصوص. لماذا شفع له؟ لأنه كان يحوطه وينصره، وهذا ما قاله العباس، قال يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال نعم، وجدته في غمرات من النار، يعني في الغمرات تطلق ويراد بها المعظم من الشيء. قال فأخرجته إلى ضحضاح. أصل كلمة الضحضاح هو ما رق من الماء على وجه الأرض يبلغ إلى الكعبين، إذا كان هناك ماء على الأرض ويبلغ إلى الكعبين يسمى ضحضاح، فأخذ هذا وعبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يعذب ويبلغ عذابه أن يجعل في نار يبلغ كعبيه. لماذا؟ لأنه كان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحميه، وكل ذلك فعله عصبية لم يفعله لله. لو كان فعله لله لأدخل في دينه ولا آمن به، ولكن كان يحميه ويحوطه وينصره لأنه ابن أخيه وليس لأنه رسول أرسله الله، فهذا لم يؤمن به أبو طالب من جهة أنه عمل بهذا الأمر وقال الشهادتين وتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعمل ذلك. قد يكون صدق في قلبه، وهذا ما يدل عليه شعره، صدق لكن لم ينفعه هذا التصديق فبقي على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب فهو كافر مخلد في نار جهنم. إذن هذه هي الشفاعة المنفية ويستثنى منها هذا. والدليل على هذا الاستثناء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام النبي الكريم الذي هو خليل الرحمن، وقد أثنى الله عز وجل عليه في آيات كثيرة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا النبي الكريم يأتي يوم القيامة ويريد أيضا أن يشفع لأبيه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. ففي هذا الحديث التقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبيه فذكره وقال له ألم أقل لك لا تعصني، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يلتقي إبراهيم بأبيه آزر، فقال له ألم أقل لك لا تعصني، فقال أبوه اليوم لا أعصيك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا ربه في الدنيا ولا تخزني يوم يبعثون، فقال يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني الذي سيكون بعيدا من رحمتك، أي خزي أخزى من أبي الأبعد أن يكون بعيدا من رحمتك. فكأنه عليه السلام يريد أن يشفع لأبي، بل قد فعل، فقال الله له إني حرمت الجنة على الكافرين، يا إبراهيم ما تحت رجليك، فينظر تحت رجلي عليه السلام فإذا بأبيه قد صار ذيخا ملتطخا، يعني ضبعا قد تلطخ وتلوث بالدم، فيؤخذ بقوائمه فيلقى به في نار جهنم. لماذا؟ لأن آزر لم يكن كأبي طالب، آزر كان يؤذي إبراهيم ويسبه ويشتمه كما جاء في كتاب الله لأرجمنك واهجرني مليا. ولهذا لما التقى إبراهيم بآزر في الحديث نفسه التقاه على وجهه قترة وغبرة، فذكره قال ألم أقل لك لا تعصني، يعني عليه سواد، سواد الدخان، ففيه من الوحشة، وكذلك بسبب السواد الذي في وجهه بسبب كفره ومن ظلمة الكفر، فقال لا أعصيك اليوم، فحصل ما حصل ولم يقبل الله شفاعة إبراهيم في أبيه وقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، مما يؤكد أن هذه شفاعة خاصة برسول الله. الشفاعة التي هي الشفاعة العظمى هذه تكون لأهل الموقف كلهم، وهي أيضا من الشفاعات الخاصة برسول الله، لا يشفع أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. المقام المحمود الذي جاء ذكره في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لهذا جاء في الأحاديث وهي كثيرة في السنة وأحاديث الشفاعة متواترة أن الشمس عندما تدنو من رؤوس الناس يوم القيامة يذهبون يبحثون عن من يشفع لهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري، فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب عليه الصلاة والسلام ويأخذ بحلقة الباب فيبعثه الله مقاما محمودا. لماذا سمي بالمقام المحمود؟ لأن الخلائق كلهم يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الجمع الذين يخرجون من قبورهم كل هؤلاء يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شفع لهم. ثم الشفاعة لأهل الجنة، أهل الجنة منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 على صورة القمر ليلة البدر كما جاء في المسند، ومع ذلك زاده الله سبحانه وتعالى مع كل 1,000 70,000. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد شفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك الشفاعة العامة في دخول الجنة لأهل الإيمان، لهذا جاء في صحيح مسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وذلكم أنهم لما يريدون دخول الجنة لا يستطيعون الدخول إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويطرق باب الجنة فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هكذا في صحيح مسلم من حديث أنس، يأتي باب الجنة فيستفتح فيقول له خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. قال العلماء: وهذه أيضا شفاعة خاصة. لماذا شفاعة خاصة؟ لأنه قال له الملك: لا أفتح لأحد قبلك. وهذا عام في كل أحد، ويدخل فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، يعني أتباعي الذين يتبعوني لا نجد أحدا من الأنبياء تبعه أتباع مثل ما تبع أمة محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث نفسه: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. يعني يأتي نبي من أنبياء الله من المرسلين وتجد معه شخصا واحدا هو الذي آمن به فقط، بل في الحديث الآخر يأتي النبي وليس معه أحد. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، ثم قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له لا تكون إلا له عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك من الشفاعات الشفاعة التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، وهي الشفاعة التي تتعلق بأهل الكبائر، وهذا هو الذي حصل فيه الخلاف بين المبتدعة وبين أهل السنة. أهل السنة منهجهم في ذلك ظاهر وواضح، مبني على النصوص، مبني على فهم السلف، وقد قرره المؤلف عندما أخبر أنهم يخرجون من النار وهم أهل الكبائر. أما الخوارج والمعتزلة والذين يقال لهم الوعيدية أنكروا هذه الشفاعة ولم يؤمنوا بها، وتمسكوا بالنصوص التي مرت معنا في نفي الشفاعة: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. أخذوا هذه النصوص ونزلوها على أصحاب الكبائر. أما أهل السنة قالوا: هذه النصوص إنما هي في أهل الكفر الذين جاءوا كافرين ولم يتوبوا من كفرهم وماتوا على ذلك، أما المؤمن الموحد الذي فعل كبائر ولحقته ذنوب فهذا تنفعه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. استحق أن يدخل النار فيشفع له النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخلها، وأناس دخلوا النار واستحقوا دخول النار فدخلوها فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرجوا منها فيخرجون منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي بعض ألفاظه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك به شيئا، كما في صحيح مسلم. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ هذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدل بها أهل السنة، الأحاديث التي استدل بها أهل السنة هذا من أقواها وأوضحها. وكذلك سيأتي الحديث المشهور في الذين يخرجون من النار: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حديث صحيح وجاء عن جمع من الصحابة، جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي، وجاء من حديث جابر كما عند الترمذي وابن ماجه، وجاء من حديث ابن عمر كما عند ابن أبي عاصم في السنة، وجاء من حديث ابن عباس كما عند الطبراني، وجاء من حديث كعب بن عجرة كما عند الآجري في الشريعة. ماذا نفهم من هذا الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ وكذلك الحديث الذي مر معنا آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أناس يدخلون النار بسبب ذنوبهم فيشفع لهم فيخرجهم عليه الصلاة والسلام من النار، وأناس استحقوا دخول النار فيشفع لهم فلا يدخلون النار أصلا ولا يعذبون فيها. ولهذا نصوص الشفاعة كثيرة. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا في الحقيقة شفاعة، لأنه يطلب من الله المغفرة أن يتجاوز عنهم، فيستجيب الله سبحانه وتعالى لهذه الشفاعة فيخرج أناسا من النار، وأناس يستحقون دخول النار فلا يدخلوها. وقد ذكرنا الحديث الذي يتعلق بالصلاة على الجنازة: لو صلى 40 يشفعون له يوم القيامة، يكون هذا سبب في أنهم لا يدخلون النار. والحديث المشهور الذي جاء من حديث أبي سعيد الخدري، وجاء كذلك من حديث حذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم، وفيه التصريح بأنهم يخرجون من النار. وكذلك جاءت أحاديث تدل على أن هناك أعمال صالحة تكون سببا في الشفاعة، كما في الحديث المشهور الذي أخرجه الترمذي في جامعه، وهو أيضا عند أبي داود وابن ماجه، وفيه أنك لو قرأت سورة تبارك الذي بيده الملك فإنها تكون سببا في الشفاعة، فقد شفعت لرجل حتى غفر له. إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، ثم ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها سورة تبارك الذي بيده الملك. أما الوعيدية كما أشرت من الخوارج والمعتزلة فتمسكوا بهذه الآيات ولم يلتفتوا إلى هذه النصوص ولم يعملوا بها، وذهبوا إلى القول بأن هذه النصوص لا يعمل بها لأنها تخالف القرآن، فيأخذون بظاهر الآيات التي نزلت في الكفار فيجعلونها في الموحدين وفي أهل الإيمان. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري كما أشرت، وهو حديث طويل أخرجه مسلم وغيره، أنهم إذا دخلوا النار وهم أهل النار الذين هم أهلها، فهؤلاء لا يموتون فيها ولا يحيون، لكن الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد، هؤلاء تصيبهم النار بقدر ذنوبهم. فقال عليه الصلاة والسلام في ذكر هؤلاء: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر، يعني جماعات متفرقة، جماعة تتلو جماعة، فجعلوا على أنهار الجنة، ثم يقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون، سبحان الله، ينبتون نبات الحبة التي تكون في حميل السيل كما في صحيح مسلم. إذن هذا يدل على أن أهل السنة والجماعة عندما أثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر أثبتوها بنصوص وجمعوا بين النصوص التي فيها أن الشفاعة لا تقبل. هذه في من لقي الله وهو مشرك. أما هذه النصوص فتحمل على المسلم الموحد الذي عنده إيمان لحقته ذنوب. وأقوى الأدلة على ذلك ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هذا الكافر لم يقل لا إله إلا الله، لا تلفظ بها ولا آمن بها ولا أخلص، هذا هو الذي لا تنفعه الشفاعة ولا يقبل الله فيه شفاعة الشافعين، إلا ما مر معنا من استثناء أبي طالب. مع ذلك لا يخرج أبو طالب من النار، وإنما يخفف عنه العذاب. أما الشفاعة المقبولة هي في أهل الكبائر، يخرجون من النار فلا يبقى في النار إلا كافر، فتكون فيهم فيعيشون فيها أبد الآبدين ولا يخرجون منها. والعلماء لما تكلموا عن الشفاعة تكلموا عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأن له شفاعات خاصة، ثم تكلموا عن الشفاعات المتعلقة أيضا بالمؤمنين وبالأنبياء وكذلك بالشهداء، كل هذا ثابت، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى أيضا يشفع. فشفاعة الملائكة جاء ذكرها أيضا، وكذلك شفاعة الشهداء، وكذلك شفاعة الأنبياء غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها ثابتة وردت في حديث صحيح جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره. فيقول: تشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون، وهكذا يشفعون ويشفعون فيخرج الناس من النار بشفاعتهم. ثم يأتي الحديث المشهور عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه كذا وكذا، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة، مثقال ذرة، في بعض الروايات ما يزن ذرة من إيمان. ثم قال: أخرجوا من النار من لم يفعل خيرا قط. هذا كله ثابت في الصحيح. إذن الملائكة تشفع، والنبيون يشفعون، والشهداء كذلك يشفعون، كل ذلك ثابت. وهناك أيضا شفاعات ذكرها العلماء، وهذه الشفاعات كما أشرت قد تكون في الدنيا. فمثلا ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مات في المدينة حلت له الشفاعة، وهذا فضل وأجر عظيم لمن مات في المدينة، فكونه يعيش ويموت في المدينة أو يموت في المدينة هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع له. إذن هذه أيضا قد تكون من الشفاعات الخاصة، شفاعة العظمى والشفاعة في أهل الكبائر، والشفاعة كذلك لعمه أبي طالب، والشفاعة لدخول الجنة، وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة، أي بمعنى من مات في المدينة. وهناك أعمال كثيرة، ونحن ضربنا مثالا بالصلاة على الجنازة، وإلا قد وردت نصوص كثيرة في أعمال صالحة، من عمل هذه الأعمال يستحق الشفاعة يوم القيامة. فمثلا طلب الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان والإكثار من الصلاة عليه يكون سببا للشفاعة. من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه، كلمة التوحيد، تكون سببا في الشفاعة. الإكثار من السجود كما قال لذلكم الرجل: أعني على نفسك بكثرة السجود. هذا كله يدل على أن الأعمال الصالحة تكون سببا في الشفاعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، الأنبياء يشفعون، الملائكة يشفعون، الشهداء يشفعون، حتى الأولاد يشفعون. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى فمات لك من الولد فإن هذا يكون أيضا من أسباب الشفاعة. لا يموت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار، وفي بعض الروايات يخاطب النساء وهم الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. حتى إن امرأة قالت: يا رسول الله أو اثنين، قال: أو اثنين، كما في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات جعل النبي عليه الصلاة والسلام موت الولد يكون سببا لأن يكون حجابا من النار. لا، قال عليه الصلاة والسلام: كانوا له حجابا من النار. ذكر الثلاثة، فقالت امرأة: واثنان، قال: واثنان. وهذا إذا كان صغيرا لم يبلغ الحنث، كما جاء في الصحيحين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك فقال: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. أما ما يتعلق بخلق الجنة والنار فلا شك ولا ريب أن ما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، يعني الآن قد خلقهم الله وقد أوجدهم، خلافا لمن يقول من أهل البدع أن الجنة لم تخلق والنار لم تخلق، وهذا هو مذهب المعتزلة. أما مذهب أهل السنة والجماعة الذي أجمعوا عليه قاطبة أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، ولم يخالف إلا الجهمية والمعتزلة، بل إن أهل العلم من أهل السنة نقلوا الاتفاق على ذلك. والدليل ما جاء في قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وجاء عن النار: أعدت للكافرين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أحدنا إذا مات عرض عليه مقعده، وهذا المقعد إما من الجنة أو من النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال له: هذا مقعدك، يبعثك الله يوم القيامة، يعني يكون هذا هو مصيرك كما في الصحيحين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعرض عليه في قبره هذا المقعد في الصباح وفي المساء. ويعتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن الجنة والنار لا يفنيان، تبقى الجنة وتبقى النار، أهل الجنة يتنعمون وأهل النار يعذبون، خلافا للجهمية الذين ذهبوا إلى فناء النار وإلى فناء الجنة وصرحوا بذلك، ولم يقل أحد بفناء الجنة إلا الجهمية. أما النار فقد ورد أيضا القول بفنائها عن أهل البدع ونسب إلى بعض أهل السنة، والصواب الذي لا شك فيه أن النار باقية لا تفنى، كما أن الجنة باقية ولا تفنى، بل إن بعضهم قد نقل الإجماع على ذلك، أي إجماع أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم ابن حزم كما في كتابه مراتب الإجماع، بل إن شيخ الإسلام في عدة مواضع في كتبه قد تصل إلى 7 مواضع، كما في بيان تلبيس الجهمية وغيره من كتبه ينقل الاتفاق على أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. والأدلة كثيرة ومتضافرة، الله يقول في القرآن: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وجاء أيضا في قوله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وأيضا في قوله تعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ما معنى عذاب مقيم؟ كما في الآيتين: ولهم عذاب مقيم، في عذاب مقيم، يعني هذا العذاب عذابا أبديا، وفي قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فقوله هنا أبدا يعني أنهم لا يخرجون منها وأنها لا تفنى. وقد مر معنا حديث أبي سعيد عندما قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. هذا دليل على أبدية النار وأنها لا تفنى، وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن القول بفناء النار يخالف هذه النصوص ويصادمها، وبعضهم ينسب هذا القول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والحق أن من قرأ في كتب شيخ الإسلام وتتبع كلام شيخ الإسلام سيجد أن شيخ الإسلام يصرح ببقاء النار وأنها لا تفنى، بل إن في بعض المواضع ينقل الاتفاق رحمه الله على عدم فناء النار. لكن لو نسب هذا القول لأحد من التابعين أو لأحد من العلماء يقال إن هذا اجتهد فيه، وهو كما يقال بين الأجر والأجرين، فاجتهد وظن بعض النصوص أنها تفيد فناء النار فيقال اجتهد في ذلك، وفي الحقيقة لا دليل لمن ذهب إلى هذا القول. ولهذا الصنعاني رحمه الله كتب كتابا نفيسا في ذلك سماه رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، فأتى بأدلتهم التي نسبت إليهم وناقشها نقاشا علميا، وقد حققه العلامة الألباني رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالجنة والنار. والمؤلف عليه رحمة الله ذكر شيئا يتعلق بالرؤية، والمقصود به رؤية الله سبحانه وتعالى، فقال رحمه الله: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. ومعروف أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن من دخل الجنة فإنه يرى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ثابت بأدلة كثيرة في الكتاب وفي السنة. رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة، جاءت النصوص تدل على ذلك، وسنشير وسنذكر هذه النصوص، وسنذكر أيضا من الذي خالف في الرؤية. فنقول: أما بالنسبة للأدلة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن الله يرى، وأنها من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الجنة، هي رؤيته سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا يكون في الجنة. من الذي أنكر الرؤيا؟ أشهر من أنكر الرؤيا هم المعتزلة، أما أهل السنة والجماعة فلا ينكرونها، يثبتونها ويقولون إن أهل الإيمان ينظرون إلى وجه الله. والدليل ما مر معنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، ما هي الزيادة؟ هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما قال المؤلف، قال: وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. إذن هذه كرامة لأهل الجنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة، فيناديهم فيذكرهم بوعد، وهذا الوعد وعدهم الله سبحانه وتعالى وسينجزه لهم، فيقولون: ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظر إليه أهل الجنة، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة كما جاء في صحيح مسلم. وهي الزيادة، ما معنى وهي الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن الحديث من حديث صهيب، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم ساق هذا الحديث وفيه قوله: فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ولهذا انظروا ماذا قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هم يحتجبون، الله غضب عليهم وهم في سخط من الله. فإذا كان الكفار محجوبون فإذا كان الكفار محجوبين دل على أن أولياءه يرونه. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن أجمل من أجمل من تكلم عن هذه المسألة وساق الأدلة وتكلم عنها وفسرها وبينها هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح. أتى بالنصوص وساقها وبين هذه النصوص وخرجها حتى إنها بلغت 30 حديثا تدل على رؤيا الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر ابن القيم أن الأحاديث متواترة التي تدل على رؤيا الله متواترة، جاءت من حديث أبي بكر الصديق ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومن حديث صهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وجابر وزيد وعمار وعائشة وابن عمر وسلمان وحذيفة، كل هؤلاء. وهناك أيضا جمع غيرهم، هناك غيرهم ذكرهم ابن القيم في كتابه حادي الأرواح. وقد أجمع السلف وأجمع الأئمة من أهل السنة على إثبات الرؤيا، والذين خالفوا في هذا كما أشرت هم المعتزلة وكذلك الأشاعرة، وإن تظاهروا أنهم يقولون بالرؤيا لكن عندما تنظر في مآل قولهم وفي حقيقة قولهم ستجد أن قولهم يؤول إلى قول الجهمية والمعتزلة وأن الله لا يرى يوم القيامة. أما ما يتعلق برؤية الله في الموقف، هل الله عز وجل يرى في الموقف قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وقبل أن يدخل أهل النار النار؟ هذه في الحقيقة مسألة اختلف فيها أهل السنة فيما يتعلق بالكفار، هل الكفار يرون الله؟ هل المنافقون يرون الله؟ طائفة من أهل السنة يقولون إن الكفار والمنافقين لا يرون الله مطلقا، وطائفة من أهل العلم تثبت ذلك في حق المنافقين فقط. لماذا؟ يقول لأن المنافق أظهر التوحيد كذبا ونفاقا فحسب مع مؤمن هذه الأمة، فإذا كان في يوم القيامة يرى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يحتجب عنه الله فيذهب بهذا فيذهب بهذا المنافق إلى النار فلا يرونه بعد ذلك. وهذه الأقوال كلها ذكرها العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى. القول الثالث وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية أن الكفار يرون الله، لكن هذه الرؤيا ليست رؤيا نعيم، هي رؤية عذاب، كاللص إذا رأى السلطان يريد أن يقيم عليه الحد، لا يريد أن يقابل السلطان والملك لأن اللص يعلم أن السلطان سيعاقبه لأنه لص، فيرى السلطان وهو خائف منه. وهكذا الكفار يرون الله وهم خائفون، فهي رؤيا عذاب وليست رؤيا نعيم. وهذا هو يتعلق بجميع أهل الموقف. لماذا؟ لأن العمل، لأن الأمر يتعلق بالعمل فبحسب أعمالهم. لهذا انظروا ماذا قال ابن القيم في حادي الأرواح، قال دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة بل والكفار أيضا. إذن هذا يدل على أنهم يرونه. واستدلوا أيضا بما جاء في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. إذن يلقونه، قالوا واللقاء يلزم منه الرؤيا، إذن هم يرون الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة خلافية بين أهل السنة فالأمر فيها واسع نوعا ما، لكنك إذا نظرت إلى النصوص ستجد أن ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو الصواب في هذا، لأن هذا يوافق النصوص. وذكر أنه خلق النار، ذكر المؤلف أن الله خلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وقلنا إن الكفار لا يرون الله رؤيا نعيم بل يعذبون، وإذا رأوا الله على القول الراجح فهي رؤيا تعريف ورؤيا عذاب. قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة، انتقل هنا إلى ما يتعلق بصفة المجيء، وسيتكلم عن الميزان وعن عرض الأعمال ووزنها، لعلنا نجعل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.